يقول الله تعالى، والآيات التي وصلنا عندها فيها خطاب لأهل الكتاب، وكان الخطاب لليهود خاصة، ثم انتقل الخطاب إلى أهل الكتاب بعامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. مذهب أهل السنة، أعرف الناس بالحق عز وجل وأرحمهم بالخلق. مذهب أهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط. مذهب أهل السنة في سائر معتقداتهم هم وسط بين غالين وجافين، فالمعاصي تضر صاحبها وتؤثر على إيمانه، ولكن صاحبها لا يكفر بمجرد فعلها، فهم وسط بين فرقتين ضالتين، إحداهما فرطت والأخرى أفرطت، فهم وسط بين المرجئة وبين الخوارج، وكلا الفرقتين من الفرق الضالة. فالمرجئة يقولون إيمان الزاني وشارب الخمر واللائط وآكل الربا وصاحب القمار ومرتكب الموبقات وإيمان جبريل سيئا، فلا يفرقون بين المقصر في الواجبات المرتكب للموبقات وبين السابق في الخيرات، إذ أنهم لا يدخلون الإيمان، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهم يقتصرون على قولهم إن الإيمان مجرد اعتقاد بالجنان ونطق باللسان. وهنالك فرقة أخرى في المقابل تخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أيضا على ضلال، يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه الكبيرة، مجرد أن يكذب الإنسان، مجرد أن يفعل أي كبيرة من الكبائر فهو كافر. هؤلاء هم الخوارج، وبقي أهل السنة وسطا بين هاتين الفرقتين الضالتين، فهم يقولون إن الأعمال في مسمى الإيمان، وإن مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك، فالمشرك في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وما عدا المشرك من مرتكب الموبقات والكبائر فأمره إلى الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقولون إن مرتكب الكبائر أمره إلى الله، إن عذبه أو إن عامله بعدله هلك، وإن عامله بفضله نجا. نسأل الله سبحانه أن يعاملنا بفضله لا بعدله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، فهذا الشرك يحبط الأعمال، لا تنفع طاعة مع الكفر، الكفر المخرج من الملة لا تنفع معه طاعة، ويحبط جميع الأعمال. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه أن نطمس وجوها فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعلوا أبصارهم من ورائهم فيمشون القهقرى، وهذا أبلغ في العقوبة، وهذا مثل ضربه الله تعالى لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. الله جل في علاه يمهل ولا يهمل، فإن لم تقع هذه العقوبة في الدنيا فإن الذي عرف الحق وحاد عنه يعاقبه الله عز وجل في الآخرة. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية، فقد روى ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب زمان عمر، أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة، فخرج إليه عمر فقال له: يا كعب أسلم. فقال: ألستم تقولون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ هذا أبشع صورة، هذه الصورة أبشع صورة، صورة من؟ صورة من عنده شيء من العلم الشرعي ولم يعمل به، من أقبل على العلم الشرعي من أجل الدنيا، من أجل الشهرة، من أجل المنزلة الاجتماعية، من أجل الشهادة، من أجل المهنة، هذا حاله كحال الحمار الذي يحمل أسفار. فهذا الذي يحمله لا ينتفع به، حمار يحمل أسفارا، ماذا ينتفع الحمار إن حملت عليه الكتب الشرعية؟ ماذا ينتفع؟ لا ينتفع بشيء. فالأصل في الإنسان لما يقبل ويتعلم أن يكون علمه من أجل الله ومن أجل العمل ومن أجل التقرب إلى الله عز وجل. قال كعب لعمر: ألستم تقولون في كتابكم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا؟ وأنا قد حملت التوراة، يعني كأنه يريد أن يقول أنا لست حمارا. قال: فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص، فسمع رجلا من أهله حزينا وهو يقول: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. الآية. قال كعب: يا ربي أسلمت، مخافة أن تصيبه هذه الآية. ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. وكذا رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر. وقوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير. وهذه ستأتي بالأعراف مفصلة، ومرت الإشارة إليها في الآيات 65 و66 في سورة البقرة، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف إن شاء الله. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا أحد يمنع أمره سبحانه.